قلبي حولك أحول وأفق وأجد بالقبول، واجعل كتابك دواء شافي يا طيب اليقين. قلبي حولك أحول وأفق وأجد بالقبول، واجعل كتابك دواء شافي يا طيب اليقين. السلام يا سلام على مدار السنين، سلي بعروة أمان وأصلح لنا كل شأن، منك السلام يا سلام على مدار السنين. شتات القلوب ورم شمل الشعوب بحبل عز المتين، شتت علينا الكروب فاجمع شتات القلوب ورم شمل الشعوب بحبل عز بنصر الضعيف والطف بنا يا لطيف، أنت الولي والنصير يا رب في كل حين. بنصر الضعيف والطف بنا يا لطيف، أنت الولي والنصير يا رب في كل حين.